بالسنة، ليس وشقارئكم على مصليكم، هذا حديث ليس له أصل في السنة، ولكن في السنة ما يغني عنه، مثل قوله عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. فهذا معنى ذاك، ذاك لا أصل له، وهذا في كتب السنة، منها سنن أبي داود، منها موطأ الإمام مالك، وهكذا. واضح؟ طيب. شيخ، العشر الأيام الأواخر من رمضان يجوز اعتكاف في أي مسجد؟ لحظة شوي بالله، ناخذ الظرف هذا. يا شيخ. وعليكم السلام. شوف اليوم الثلاثاء متى ناخذ الرد؟ الرد ماذا؟ الأسئلة. هذا لا يمكن أخذ الرد إلى يوم الثلاثاء. فأنت على الخيرة، إما أن تدعها عندي. أنا دعها. طيب. أما متى الرد فعلمه عند ربي. يا شيخ. لأني ما أتفرغ بهذه السرعة للإجابة عن الأسئلة، لأن هذه الأسئلة الشيخ لا كتبها من أمريكا. نحن لا نتكلم الآن اعتذارا عن عدم الإجابة، وإنما عن عدم السرعة في الإجابة وشتان بين أمرين. واضح؟ طيب. يا شيخ.